جرة الموال. كلمات الشاعر محمد بن راشد بن الذيب، أداء علي آل شقير. ما هو يا جد الضيق سوى جرة الموال، وانا قول صوتي ما ما يسعد على جراح حزن ومن جدي وحالي عليه اشكال مثل حزنها الغزاح على محمد الدراح السلام ورحمة الله وكيف الحال أشوف المشاعر عقب لماك مفترى علي من غلاك النام فول معي الإرسال شال 17 مرة من وحيت طاريك غدبي مثل الهبال أمر الكبار قلت ما شوفها مرة حبيبي شين ومقابلك غربال وانا بين ذيك وذيك زعلان وشر كثر ما ذكرتك وانت غالي وبعدك ذكرت الزمن صار لي جرى لو ان علتي ما غير طربا ومنست فال دفعت القدم ما وفرق بقيق لا الحرى لكن البلا ما كلم الذنب صوت بلال يا زلال اصيل اللي وسط عينها غره تعذبني بسحر الهوى والعذاب اشكال تحسن إليها تغي شرا مدام تعال توعدني أنك تتصل غير ذا المرة الموال وانا